بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 41 بعد 100 في القصيدة 58، وقد وصلنا إلى البيت 19 فيها. وإن شاء الله تعالى اليوم أو في هذه الحلقة نختمها بإذن الله تعالى، هي عدادها 27 بيتا. قال في هذه الأبيات الأخيرة: موقعه في فراش هامهم، وريحه في مناخر السيد، أفنى الحياة التي وهبت له في شرف شاكرا وتسويد، سقيم جسم صحيح مكرمة، منجود كرب غياث منجود، ثم غدا قده الحمام وما تخلص منه يمين مصفود، لا ينقص الهالكون من عدد منه علي مضيق البيد، تهب في ظهرها كتائبه هبوب أرواحها المراويد، أول حرف من اسمه كتبت سنابك الخيل في الجلاميد، مهما يعز الفتى الأمير به فلا بإقدامه ولا الجود، ومن منانا بقاؤه أبدا حتى يعزى بكل مولود. إذن قال في البيت 19: موقعه، والهاء في موقعه يعني وقعه، المكان الذي تقع فيه أو عليه. الهاء عائدة على الضرب في البيت 18. إيش قال هو في البيت 18؟ قال: تحمل أغمادها الفداء لهم فانتقدوا الضرب، يعني اختاروا الضرب كالأخاديد. موقعه، موقع هذا الضرب أي الضرب بالسيوف، موقعه في فراش هامهم، والفراش جمع فراشة، وهي عظام رقاق تلي قحف أو قحف الرأس، تمام، والهام الرأس طبعا. فقال: موقعه في فراش هامهم، فالضرب كان يقع على رؤوسهم وعلى القحف. قلنا سابقا على الأرؤس إنه قصده أنهم كانوا مدبرين أو مولين أو على الرأس بوجه عام، فكأنه يختار رؤوسهم لأعناقهم حتى يكون الضرب أشد. موقعه في فراش هامهم، وريحه أي ريح هذا الضرب، ريح الرائحة التي تجدها منه، وريحه ريح الضرب، وما ريح الضرب أي ريح القتلى، أي الرائحة التي تصدر من القتلى بسبب الضرب الذي أماتهم. وريحه في مناخر، وهي جمع منخر، والمنخر هي الأنف طبعا، مناخر السيد، والسيد الذئب، وجمعه سيدان، ومنه قول الشنفرة في القصيدة اللامية في لامية العرب، قال: ولي دونكم أهلون سيد. سيد بدل من أهلون. من هم الأهلون الذي هم أهل الشنفرة؟ قال: ولي دونكم أهلون سيد عملس وعرقة زهلول وعرفاء جيئل، هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم، ولا الجانب ما جرى يخذلوا. إذا قال: وريحه في مناخر السيد، بمعنى أن رائحة القتلى، أن رائحة القتلى جذبت الذئاب فجاءت لتأكله. والله ما الشدية، لو إحنا نتخيلها شوي مع المتنبي، إنه وقع الضرب على رؤوسهم فانفلقت رؤوسهم فسقطوا عن ظهور الخيل فماتوا، لكن المعركة لم تستمر ساعة أو ساعتين، إنما استمرت يوما أو يومين، وبالتالي جثث القتلى تزايدت، وهذه الجثث انتشرت في كل مكان، فمر عليها يوم أو اثنان فبدأت رائحتها يعني تفوح في الأجواء، فجذبت هذه الرائحة أو الدماء التي سالت في البداية، لأنه الذئاب تشم رائحة الدماء، الدماء التي سالت في البداية جذبت أنوفة الذئاب فجاءت تأكلها، فانسحب الجيش بعد أن قضى على الأعداء. فأنت إذا صعدت على جبل وأشرفت على هذه الساحة في المعركة أو من المعركة، تجد جثث القتلى والذئاب تدور بينها تتشممها وتنهجها. مشهدية ولا مش مشهدية؟ طبعا مشهدية. طيب، ثم قال في البيت 20: أفنى الحياة، يقصد الآن تغلب بن داود اللي هو ابن عم سيف الدولة الذي يرثيه في هذه القصيدة. أفنى الحياة أي قضى حياته، التي وهبت له، كيف وهبته الحياة؟ عندما استنقذته من الأسر، من أسر بني كلاب، في شرف أي في أعمال هي شرف، شاكرا لك يا سيف الدولة، وتسويدي، التسويد أقر لك بالسيادة. يبدو طبعا ولاد عمومته كانوا كلهم بتنازعوا على السيادة، ودارت بينهم حروب. أصلا أبو فراس بعد موت سيف الدولة قتل بسبب النزاع على كرسي سيف الدولة، فهو بيتعب. فقال عندما استنقذته من يد الأعداء وابن عمك أقر لك بأنك أنقذت حياته ووهبت له حياته، فآل أو فحلف فأقسم أن يقضي بقية حياته في خدمتك في شرف، شاكرا لك وتسويدي أي مقرا لك بالسيادة، خلاص بصم لك أنك أنت الأمير وأنت السيد وأنت زعيمنا وأنت ملكنا ولن ننازعك في هذا الملك، هكمنا. ثم قال في البيت 21 سقيم جسم، قضى حياته سقيم لأنه خرج من معارك فسقيم جسم، فهو بيقول أنه طبيعي أو عادي أو نقبل نحن أن تسقم أجسامنا بسبب الجراح التي أصابتنا في المعارك، لكننا صحيح قال صحيح مكرمة، لكننا صحيح المكرمة، إذ لا نقبل أن تجرح كرامتنا ولا أن تسيل دماء كرامتنا، إنما تسيل دماء أجسادنا أو أجسامنا ما في عندنا مشكلة، صحيحة مكرومة. من جود كرب قضى حياته يستنجد، يستنجد به الآخرون في الكروب فينجدهم، غياث من جودي، الغياث يعني يقوم بإنجاد المكروب، المنجود هو المكروب أيضا، يعني منجود كرب غياث منجود تقريبا متشابهات في المعنى، فالمنجود الكرب أي أنه يستنجد به أو يستنجد به المكروبون، وغياث منجود أي يغيث المكروبين وينجدهم. ثم قال بعد أن قضى هذه الحياة في هذه في هذا الشرف وفي هذا العمل الصالح وفي هذا الشكر وفي هذا الغياث للمكروبين، ثم غدا قده الحمام، أي غدا الحمام قده، فقده خبر غدا مقدم والحمام اسم غدا مؤخر، ثم صار يعني الحمام هو الموت قده قيده وأصفاده، والقد القيد الذي يقدك أي يحبسك ويمنعك، ثم غدا قده الحمام أي قيده الحمام فمات، فلم يعد لا يتحرك ولا يغيث المنجودين أو المكروبين ولا يقضي الحياة في الأعمال الشريفة، وما هي من نفيه تخلص منه أي تخلص منه من الحمام الها عائد الحمام أي وما يفلت من الموت يمين مصفود، اليمين يعني يد المصفود الذي وضع الصفد أو وضعت الأصفاد في يديه وهي القيود، فكأنه يريد أو يشبه أن جميع البشر في أيديهم قيود الموت، في النهاية يجذب هذا القيد إليه فيموت الناس جميعا، أو يقع الدور على أن يجذب أو أن يضع هذا القيد في يد هذا الإنسان فيموت، من الذي يضع القيد؟ الموت، فأنت مرتبط أو مربوط بخيط أو بصفد أو بسلاسل إلى الموت، يجذبك الموت إليك في أي لحظة، كأن فيه نظرا إلى قول لبيد بن أبي ربيعة لعمرك، طبعا بديع البيت في معلقة طرفة، معلقة طرفة، أنا قلت لبيد، لا ليس لبيدا إنه طرفة، إيش قال طرفة؟ لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطيوة للمرخى وثنياه أي طرفاه باليدي، أي لحظة بشدك بتموت أنت أو بشد الخيط فيموت الإنسان. ثم قال في البيت 23 لا ينقص الهالكون من عدد منه علي، يعني إذا هلك إنسان مات في وكان هذا الإنسان من جيش علي أو من جند علي أو من رعايا علي، وعلي وهو سيف الدولة لأن اسمه علي بن حمدان، فإنهم لا ينقصون حتى لو نقص فرد، لما؟ لأنه عنده أعداد كبيرة وجيوش جرارة وعرمرمة إذا جاز التعبير وأتباع كثيرون، لا ينقص الهالكون من عدد منه علي، فعلي إذا كان هذا العدد من أتباع علي فإنه لا ينقص حتى لو هلكوا، لما؟ لأن عليا مضيق البيد، البيد جمع بيداء وهي الصحراء وهي الأرض الواسعة الخلاء الممتدة، فقال لك ضيق جعل هذا الأرض الواسعة ضيقة بعدد أتباعه وبجيوشه وبجنوده، فقال منه علي مضيق البيد، فإذا مات واحد منهم فإنها الأرض ما زالت تضيق على سعتها بغيره من الكثيرين الذين يتبعون سيف الدولة. ثم قال في البيت 24 تهب في ظهرها، الهاء عائد على البيت على البيد في البيت 23 تهب أي تنتشر في ظهرها كتائبه أي تهب كتائبه، والكتائب جمع كتيبة وهي الجماعة من الجيش أو من الجند، هبوب أرواحها المراويد، والأرواح جمع ريح تجمع على أرياح ورياح وأرواح، شيء قالت ميسونة الكلبية لما تزوجها معاوية بن سفيان قالت: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي. والأرواح قصود الرياح يعني الهواء يعني. قال: هبوب أرواحها المراويد، والمراويد الرياح التي تجي وتذهب. فقال: إن شبه انتشار كتائب سيف الدولة وسرعتها في العدو في هذه الصحارى كسرعة الرياح في هذه الصحارى. فالرياح كيف تروح وتجيء سريعة، كذلك جيشه وجنوده مثل الرياح يجيئون ويذهبون في هذه البيد ويملؤونها عن بكرة أبيها. ثم قال في البيت 25: أول حرف من اسمه كتمت سنابك الخيل في الجلاميدي. السنابك اللي هي الحوافر، حوافر الخيل، فاعل لكتبت، يعني كتبت سنابك الخيل أول حرف من اسمه. كيف طيب؟ سنابك حوافر الخيل، أول حرف، أول مفعول به منصوب مقدم، حرف من اسمه، من اسم سيف الدولة، كتبت سنابك الخيل. هل سنابك حوافر الخيل، كيف كتبت أول حرف من اسمه في الجلاميد وهي الصخور، جميع الجلاميد مع الصخور؟ كيف؟ هو إيش اسمه سيف الدولة؟ اسمه علي بن حمدان. فقال لك سنابك الخيل حوافر الخيل، بس تضرب بحافرها هذه الخيل أو بحوافرها على الصخور اللي هي الجلاميد، تؤثر تنقش حرف العين، لأنه الحافر الخيل يشبه حرف العين. طبعا لو كان ميم كان أزبط لأنه بيشبه الميم أكثر، صح ولا لا؟ طيب استخدم الميم في موقع آخر، استخدم، يعني تضحك علينا أنت المتنبي، يا أيها المتنبي، مرة بتقولنا بيشبه العين ومرة الميم، له ميم أكثر، بس هون لأنه ألجأك حرف العين للممدوح وهو سيف الدولة أن تقول إن حافر الخيل إذا نقش شكله على الصخر يشبه هذا النقش حرف العين لأنه اسمه علي. طيب هو قال من قبل المتنبي: لو مر يركض في سطور حكاية، شو صار؟ أحصى بحافر مهره ميماتها. ميم هناك، ميم هنا العين، يعني هي شوية لو انفتحت الميم شوي صارت عين، فيعني لا بأس به. إذن إيش قال في البيت الآخر؟ قال: لو مر يركض في سطور حكاية أحصى بحافر مهره ميماتها. ثم قال في البيت 26: مهما يعزي الفتى، قصد عن نفسه، إذا قصد نفسه فسيكون الفعل يعزي مبني المعلوم، مهما يعزي الفتى الأميرة، الأميرة اللي هو سيف الدولة به بهذا الميت وهو تغلب بن داود، فلا بإقدامه ولا الجودي، فلم يعزه لا بإقدام سيف الدولة ولا جودي، إذ إن تغلب بن داود مات ولكن إقدامه لتغلب بن داود وجوده لم يموتا، أو إقدام سيف الدولة وجود سيف الدولة لم يموتا، لأنه يموت الجسد ولكن قد تبقى الصفات المعنوية قائمة، أو مات الشخص ولكن بقيت عندنا الصفات المعنوية من الجود والإقدام والكرامة. هذا إذا جعلناها مبنيا الفعل يعزي مبنيا المعلوم، فإن بنيت للمجهول فصارت مهما يعز الفتى الأمير، مهما يعز الفتى المقصود به سيف الدولة، الأمير صفة للفتى بتصير في هذه الحالة، بصير فتى الأمير بالضم، لكن لو جعلناها مبنية للمعلوم سنقول مهما يعزي الفتى الأميرة، فيكون الفتى هو المتنبي والأميرة هو سيف الدولة. أما بالبناء المجهول يكون الفتى نائب فاعل والأمير صفة الفتى. ثم قال في البيت 27: ومن منانا، يعني يدعو الله، بقاؤه أبدا أن يعيش، ونتمنى ونسأل الله أن يعيش سيف الدولة أبدا، أن يكون مخلدا. وما جعلنا، الله تعالى قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. بس إيش؟ منانة، أمنية، والأمنيات غالبا تكون مستحيلة أو تكون أو لا تتحقق. هي كم أمنية تحققت حتى للمتنبي؟ ولا أمنية، ربما أمنية الكبرى تبعته لم تتحقق. فإذا قال: ومن منانا بقاؤه أبدا حتى يعزى من سيف الدولة بكل مولود. تخيلوا في واحد بنولد بعد 200 سنة بموت، نعزي سيف الدولة بموت هذا المولود، تخيل، يعني كأنه دعا له بطول البقاء حتى آخر بشري، وسيموت آخر بشري ويعزى به سيف الدولة وسيف الدولة حي. تخيل المتنبي بيتخيل وبمد بالخيال بكثرة. إذن ومن منانا هذا الدعاء الحسن، قال عنه العكبري في شرحه وهذا دعاء حسن. ومن منانا، والله في تجاوز ديني كبير، بس يعني الشراح الشعري كالشعراء يعني إيش يقولون لا يحاكم الشعر دينيا. إذن ومن منانا بقاؤه أبدا حتى يعزى بكل مولود. إذن دعونا نتوقف هنا في نهاية هذه القصيدة 58. نلقاكم إن شاء الله تعالى في القصيدة 59 في الحلقة 42 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.